الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دان سلامنا في تعداد الثمرات لمقعد استصحاب احكام الشرائع السابقه. الثمرة ماذا؟ هذا مسألتنا اليوم تحطم على اللغة. الثمرة ماذا الأخرى لذلك؟ ما ورد في مدح يحيى عليه السلام. بعضهم يقول على أن الزواج افترض على عدم محبوب عدم الزواج. يا بشلون؟ لأن يحيى عليه، مو بس يحيى ترى، عيسى هم ما تقولون ما نتزوج، عيسى هم ما تقولون ها؟ ما عمر يعني؟ طيب يعني الشعب لكنه يعني ما هكذا الأمر والزواج، يعني تفرق مدة طويلة صدق. فالمقصود أن يحيى عليه السلام لم يتزوج كما قد يستفاد من الآية الكريمة في سورة آل عمران. وحصورا، حصورا الحصور يفسر يعني حصر نفسه وعطف نفسه. من مين حصر نفسه؟ عن النساء وعن التلذذ بالنساء، هكذا يفسر. فإذا يظهر هذه الصفة ماذا؟ ممدوحة. مستصحب إذا شكينا أنه هذا محبوب أو ليس محبوب في زماننا في شريعتنا، مستصحب بقاء هذه المحبوبية. هذه هي الثمرة. ماذا الأخرى؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول اقرب إنسان يحصر نفسه عن النساء محبوب، لكن هذا ما يدل على أن الزواج ليس بمحبوب، ما يدل على أن الزواج ليس بمحبوب، لا، نقول على أنه حصر النفس عن النساء محبوب. ليش محبوب؟ لما فيه من مصالح. من مصالح شنو؟ إنسان يشتغل بطلب العلم، بالعبادة، بالجهاد، إيه؟ كما بعضهم يريد يجاهد يا أخي في ساحات الحرب، فيحصر نفسه من النساء. قد يقال على أن هذا محبوب لما فيه من المصالح، لكن هذا ليس معنى أن الزواج ليس بمحبوب. إذا تترتب عليه ماذا؟ مصالح أخرى. مثل هو هذا الذي يريد يجاهد الناس، هم يتزوج هم يترتب عليه ماذا؟ بعض المصالح الاخرى. اي من باب على انه احياء سنة النبي صلى الله عليه وآله، من باب اخرى. مصالح الزواج كثيرة يا اخي. فحسن حصر النفس عن النساء لما يترتب على ذلك من المصالح، يا مصالح الاشتغال بالعبادة، الاشتغال بالارض وغير ذلك، لا يستلزم ان الزواج غير محبوب فيما اذا تترتب عليه مصالح اخرى. فالآية لا تدل على ان الزواج غير محبوب، بل تدل على انه مانع حصر النفس عن النساء لمصالح محبوب. بل ان كل واحد يقوله اذا لمصالح محبوب، لكن في نفس الوقت والزواج لمصالح اخرى ايضا محبوب. معكم هذا يقول الشيخ من قبيل ما؟ من قبيل ان يقال فلان صائم نهاره قائم ليله، محبوب هذا ولا مو محبوب؟ محبوب. لكن ما يدل على ان الافطار في النهار وعدم القيام في الليل ليس بمحبوب، لا، بل لعله محبوب لما يترتب على ذلك من فوائد اخرى. اذا انا مضطر في النهار اتمكن مثلا نجي ندرس نتباعه، اذا ما مضطر مثلا لو فرغ، اذا ما مضطر او اقضي حوائج الاخوان الاخرى اصحى في إذا مو مضطر إلى أن بعثها. إذن على هذا الأساس ندعو القيام نهارا لا يدل على أن الإفطار نهارا غير محبوب، بل محبوب بل مولانا لما فيه من مصالح تترتب على الإفطار. فرد مثال من أجي أنا أجيب أمثلة عرفية كثيرة أصل، أمثلة ماذا؟ عرفية كثيرة أصل. نقول يا أخي عرفا هذا كثير ما يستعمل، نقول على أنه يا أخي الصلاة قراءة القرآن، إنسان يقرأ قرآن، يقرأ قرآن محبوب هذا أبو محبوب طيب لا إشكال محبوب، لكن هذا ليس معنى أن ترك القراءة ليس بمحبوب. إذا على ترك القراءة كان يترتب ماذا؟ مصالح. بس إذا أنا صار بناء على أن كل أقرأ قرآن، يلا بس صار بناء على القرآن، بس الدرس عن من يدرس معه؟ فترك القراءة أيضا ماذا محبوب؟ لما فيه ماذا من المصالح؟ قولنا قراءة القرآن محبوبة، إنما هي محبوبة لمصالح معينة. لكن هذا ليس معنى أن ترك قراءة القرآن لمصالح أخرى ليست محبوبة. من هي أيضا محبوبة؟ هذه الآية الكريمة ما نقدر نثبت أن ثبت الزواج هو محبوب والزواج ليس بمحبوب، أنا ما تقدر نثبته. بس أقصى ما نقدر نثبت المقدار أن ترك الزواج محبوب لمصالح معينة، وترك الزواج والزواج محبوب لمصالح أخرى. مسلم هذا كل واحد يقول، كل واحد يجي مسألة واحدة عنه يا شيخ، إذا كان ترك الزواج بمصالح تترتب عليه أقول له خبالك وكل شيء، والزواج في نفس الوقت بمصالح تترتب عليه محبوب، كل واحد محبوب بالنسبة للمصلحة الذي تترتب عليه. هذا ما أفاده الشيخ، لكن أقول أنت هذا تطويل يسمونه أشقه صحيح مثلث، لكن ما جواب طويل وعريض، ترى الجواب مختصر. وهو ماذا؟ أن نقول بأنه نحن الاستصحاب إنما ندري بما إذا شككنا في بقاء الحكم السابق، هنا نجزي لقوله صلى الله عليه وآله تناكح وتناكح فإني أضافي بكم الأمن أو النكاح، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وغير ذلك. الأحاديث الكثيرة يا أخي الموجودة نقطع بأن هذا الحكم ليس بموجود، فالاستصحاب هنا لا يمكن أن يجري حتى حينئذ ماذا؟ حتى حينئذ يعد هذا ثمرة، فإذا الثمرة باطلة، ليش باطلة؟ يدل على أنه حتى لو سلمنا في ذلك الزمان كان الزواج محبوب، فالاستصحاب ماذا؟ لا يجري، لأجل على أن نعلم هذا الحكم جزما قد تغير، هذا الجواب كان مختصر مفيد، زين. ومنها قوله تعالى حكاية عن أقوال يحيى عليه السلام وكان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أقول الظاهر في القرآن الكريم هكذا آية قرآنية ما موجود، وكان سيدا ما أكو وكان سيدا في سورة ماذا؟ قال عمران إن الله يبشرك ليحيى، فماذا كنا لا يكون وقام إلى آخره، بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا، وكان بعد ما أقول وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح، طب يسب التالي وكان هاي كان ما كان ذلك، فإن ظاهره يدل على مدح يحيى عليه السلام بكونه حصورا ممتنعا عن مباشرة النساء، فيمكن أو النساء فيمكن أن يرجع في شريعتنا التعطف على التزويد من باب الاستصحاب، وفيه أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة، يا صفة صفة الحق إنسان يصبح حصور من النساء لأجل مصالح، مصالح مثلا يشتغل بالعبادة، يشتغل بالجهاد، يشتغل في إرشاد الناس وغير ذلك، أو يتخلص عما يترتب عليه، يعني عما يترتب عليه من عليه، لا بتترك هذا الخطر ممشي ولا على ترك الخطر يعني على الزواج، لكن هذا لا دليل فيه على رجحان هذه الصفة، يعني صفة الحافظ، على صفة التزوج، على صفة الأفضى أعلي مباشرة يعني التزوج، لبعض المصالح الأخروية الدنيوية مصالح أخرى مترتبة على الزواج. فإن مدح زيد لكونه قائما نهاري متهجدا لا يدل على رفعان هاتين الصفتين يعني الصيام والقيام ليلا على الصفة المعاكسة، على الصفة المعاكسة إن الإفطار نهارا وترك التهجد في الليل، على الإفطار في النهار وترك التهجد في الليل إذا كان يشتغل بما هو أهم منها أو من صنوع من هاتين. مثلا في النهار يشتغل بما هو الأهم في قضاء حوائج مثلا الإخوان، في الليل مثلا ماذا ينام مقدم ماذا إلى قضاء حوائج الإخوان كذا حتى لما ينام بالليل في الصبح ما يتمثل ماذا محتاج يفرط بعيونه. لا طيب هذا المدح بعد لمدح بأنه ماذا كان يرتكب هذه الصفة الطبيعة الارتكاب لهذه الصفة يعني بما هي هذه الصفة بما هي هي هذا شيء هم مستد صحيح أن الصفة ظاهرة في من في الموضوعية لا تمشي إهماما بل ومنها قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا الى اخر في قصة ايوب يقولون ما ادري تأخر الزوجته ما ادري شنو هو مريض كان حتى ينقلوها التسالفة فحلف على انه كان اللي يقول لي نقلوه منشأ ماذا يعني هاي القصة انه زوجته تأخرته الى اخر اما اصل حالته واصل نذاق هذا مسلم بالقرآن الكريم لا هاي مقدمات وهي ترتب بعض المرات مقدمات علمه على اي حق فحلت حينما تأخرت على انها اذا جاءت يضربها 100 صوت مع الجلدة مع الصوت مع الشمال اذا 100 مع الصوت مع الجلدة فلما جاءت انتصر خاطرة مع ادري دللت انا تدور لك على الدواء ادور لك على اكل ودلي لانها من نصيب اكل الا يكون اكتايدت ما ادري شنو السعر اكتايدتي مطلوب ما ادري الى اخره لذلك انا اقول لها اسم الارض على الناس على الثاني فالصلاة انتصر خاطرة وأنه سلمت على المرض أكثرت على أحسابي فألفته وهذا وإلى آخره فنزل ماذا جبرائيل جل على أنه أكثر ذر هذا الذي موت النقل الذي يطير التماريخ يعني الأكل بعبارة أخرى يضرب حينئذ مع أن هذا الأكل لعله ماذا ما بي مؤمن لعله في السن لعله 80 وأيضا هو ليس بصور ليس بإسابة الذي العقل فإذا إذن يثبت أن كل من حلف أن يضرب آخر 100 إذا ثبت هذا في الشريعة السابقة يستصحب علما إلى شريعة فالذي أنا إذا أحلفت على أن أضرب ولدي أو أضرب خادمي مثلا 100 فيجوز في مقام الضرب النازل أن أضرب ماذا بهذا العهد صاحب الشماريخ وفيهما لا يخفى يا أخي يعني ما لا يخفى صدقا ما لا يخفى عليه أنه أصلا وهذا النذر ما من عقد يا أخي هو هذا النذر ماذا صوره هو هذا كان يا أخي إلا شلون شلحق ماذا ينذر على أنه أضرب شو غير ضرب ما إلى معنى هذا أصلا لا ينعقد ومرجوح يا أخي وما أدري شنو فكان النذر ماذا صوري فالوفاء إذن الله عز وجل إكرام المريض خطية كان ماذا أيوه لا يتأذى ماذا أكثر فحينئذ الإيفاء ما صار ماذا صوري ما باب ما أوش كلش كلش إذا نقول قولها من خصوصيات أيوه ليكون في الفيديني إيش يسوي إلا سنة شأن أنذر يا بسنة أجل أضربك إذا ذات من الدرس ما أجل أضربك رايت إنها من النذر ينعقد على هذا ما أنا معنا شنا هي إذا ندرس فيهم من الأيام ما أدرس أفرض تأتي في شغل الرجال بعض الرياجين أمات ماذا ومنها قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا تضرب به ولا تحنى الآية دلت إن ما بعد ما أنا معنى دلت على جواز ضرء يمين ضر يمين على ضرب يمين عليا من اليمين على ضرب يستحق 100 او لا مو متعلق باليمين البر يحصل ماذا بضرب المستحق 100 بالضرب بالضغط مع انه قد يكون اقل وقد يكون غير ما حلفه وضرب عن هذا مثلا بالصوت هذا وفيه ما لا خشف عن طالب حتى كان حال مناسب ان هذا اصلا صوري فالوفاء صوري او يكون من خطائط ماذا نقول ايسر الجواب يكون الجيب الحافظ ما يمكن هذا ومنها قوله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين انه انه تعالى ما متأكد الى اخر الآية أنه كتبنا عليهم أن النفس بالنفس إلى أخذ العين بالعين على هذا الأساس في جفر السؤال أنه لو فرض ما جرى الشخص عنده عينان رأى في يوم من الأيام شخص له عين واحدة قال له أنت عندك عين واحدة خلي هاي العين الوحدة أم تكون فطلع عينه من طلع للعينين طلع عين للعين الواحدة فبلا إشكال صاحب العين الواحدة يتمكن يطلع عين واحدة من عين ذي العينين واحدة يتمكن هذا بلا إشكال السؤال والكلام هنا يا أخي وهو أنه هل يتمكن أن يطالب بنصف الدية يقول له أقلع عينك ونصف الدية يكون تبطيني إياه لأن يا أخي كل عين ديتها بقد كل عين ديتها ماذا نصف خمسين فهذا اللي كان عنده عين واحدة عينه الواحدة تقوم مقام من مقام عينه يبقى يكون مقام عينه وحينما يقلع بالعين ذو العينين عين صاحب العين الواحدة صاحب العين الواحدة قد يقلع عين واحدة من ذو العينين هذا لا اشكال لكن يأخذ نصف الدية بدل ماذا بدل عين اخرى لأجل على انه هذا العين الواحدة تكون مقام عينين فيطالب نصف الدية هذا يمكن ان يقال يبسي ولا كما بعض الله بيقول هذا او قال انه يطالب يمكن ان يطالب بنفس الدية فذو عين واحدة بعد ان طلعت عينه يقلع عين واحدة من ذو العينين ويأخذ نصف الدية هذا صحيح يا اخي ولا بعض مش قال قال لا ما الى حق الا ان يقلع عين واحدة اما نصف الدية فتلى ثم تلى ثم تلى يتمسك بهذه الآية وكتبنا عليه أن النفس بالنفس والعين بالعين عين مقابل عين بعد ما قالت الآية عين خلصين عين ونصف الجد عنه إذا شكينا هذا في بقى تصحك مع ذي النظر الشيخ رضوان الله عليه فتح وليس من البعيد سكوت يدل من على الإنذار أنه لا بس هاي يعني ثمرة ماذا هذه ثمرة لا بأس بها شكو بها يعني هذا الاسم التفصيل معي ذنبه لشك هل ثبت في شريعتنا حكم مستفقه يعني لا بأس بها وإن كان بعضهم راجي ناقش راجي يقول على أنه هكذا الآية أقصى ما قالت العين بالعين عين بالعين ما يتنافى على أنه يوجد ماذا شيء إضافي يعني عين بعين وبعد شنو شيء إضافي ونصف الديك بعد أنت راجي اسأل بعد ضعيف ظاهر الآية ماذا جانب حق على أي حق لا هو كتبنا عليه وكتبنا بالتوراة وكذا يعني بحثنا كتب لكن انت بلي انت حقك يعني صهوطة صهوطة صياغة ثانية يقول الآية الكريمة تقول على أنه وكتبنا تنقل هذا الشيء شنو الفائدة منه تبدا وما تبدا شنو الفائدة فلا بد غرض غرض شنو بيان على أنه ماذا الآن أيضا ماذا قاعدت إذا يكون فاتح ترى الآية يشوف على أنه يوجد ماذا هل يوجد غرض في النخل إذا ما موجود غرض في النخل فينحصر أن نقول على أنه هذا هو الغرض أن يتبين هذا الحكم الآن موجود يحتاج الآن مراجع إذا قلنا بأنه ماذا هذا ما هذا أحسنتم يعني هو نفس الظهور يكفي ومنها قوله تعالى أن النصر النفس والعين إلى آخر الآية، استدل بها في حكم من طلع عين بعين واحدة. ومنها قوله تعالى هذا الأخير يا أخي حكاية عن شعيب، إذ قال الموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على المهر. شنو المهر؟ شنو؟ على أن تأجرني ثمانية حجج. من اسمي في الأجير إلي ترعى الأغنام مثلا، على عمل، على عمل، وهو ماذا؟ رعي الأغنام. فإن أتممت عشر ثمانية سيدات وتنعشر على زايد خير من عندك، فإن أتممت عشرا أكثر النت أنا أطلبك ثمانية يا حب، أكثر النت ثمانية وثلاثة من عندك زايد خير من عندك. فهذه الآية أراد بعضهم يستدل بها على أنه يجوز جعل المهر من الأعمال. متى يعني لا يلزم ثمانية عين، متى عارف يا أخي الآن يجعل مهر هذا عين من الأعيان، ثلث غرفة عين. أما من تعشلهم يجوز ولا؟ يعني مثلا الزوجة ماذا تشترط على زوجة المهر؟ تقول له فلوس ما أريد، الفلوس ما تكذبني، تعلمني القرآن، تعلمني ماذا كتاب الشرائع أو الرسائل أو ما أدري إلى آخره، علمني الصنعة الفلانية، صنعة يعرف الرجال ماذا. هل يجوز جعل المهر ماذا؟ جعل العمل، جعل المنافع صداقا مهرا؟ فبعضهم أراد أن يقول نعم يجوز، يستدل بهذه الآية، لأن المهر هنا ماذا كان؟ بالفقه ما أتذكر هذا الشيء، باللغة أظنه هذا الشيء موجود، أنه يستدل على جواز جعل الاستدلال على جواز جعل العمل والمنفعة مهر، يقولون يجوز جعل المهر منفعة، ويستدلون بعضهم هذه الآية. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول على أنه من احتاج إلى هذه الآية، الاستصحاب من احتاجه، فإحنا عندنا عمومات ولا؟ يقول على أنه كل زواج يحتاج علما إلى مهر، لكن المهر ماذا؟ ومشكوك عنه، ونتمسك بالعمومات بالأفواه وحنتم. فدليلنا على جواز جعل العمل والمنفعة صداقان ما هو؟ الإطلاق، إطلاق أدلة الصداق والمهر من دون حاجة إلى التمسك بهذه الآية. بل إذا واحد يراجع الوسائل، إذا واحد إلى خروج يراجع الوسائل في باب جعل المنفعة صداق، الإمام في بعض الروايات يقول يجوز أنه جعل شنو منفع صداق. فالعمومات إذا موجودة عندنا، وبعد ماذا؟ روايات الخاصة. بعد ما نحتاج إلى التمسك بما بهذه الآية، بل في بعض الروايات الخاصة الإمام يقول سلام الله عليه يجوز جعل المهر، يجوز جعل المنفع صداق لقوله تعالى إني أريد أن. يستدل بها الآية، يستدل الإمام بهذه الآية، فاستدلال الإمام تيدل أن الاستصحاب ماذا فسر هذا، فأي أخوش كل يستطيع ذلك أن الاستصحاب ماذا يجري ماذا الاستصحاب مهم بلين نفس الآية حزب ماذا يجري الإعلام أن الاستصحاب مهم نفس الآية يا أهل هي أهل الآية اللي تتجلل بها الإمام فهذا في الشريعة السابقة كان ومن قال في هذه الشريعة فالعبد الإمام استدلال الإمام دليل لا استدلال هنا إما يمكن الاعتماد على الآية وكتبنا العفو لا هاي في قضية ماذا شعيب فلعله عرف يجي شعيبها الآية قالت شعيب هكذا فعل فإحنا نشوف حين لابد الإمام إيش مقصوده يعني لو واحد أشكل على الإمام جل على أن الإمام كيف تستدل بهذه الآية مع انه هذا ثابت في شريعة شعيب في شريعتنا شلون احنا في الشريعة الاسلامية كيف تستدعي سلام المقصود الامام سلام الله عليه السلام يجري الاستصحاب بس هذا من كلام اخر هم ناس انه اصلا شعيب كيف يفعل ماذا حتى هذا جنبه ثاني احنا نريد نستفيد من هذه الجنبة من جنبة على هي بها جنبات كثيرة احدى بمثية هذا بعضهم يعني جهالة المعرضة على همات ماذا المهر هو همات ماذا مثلا يريده هذا عن طريق شيء ثاني والشيء الثالث ماذا انه الصداق جعل منفعة من المال بس احنا الان كلامنا ماذا هاي ما وفيه امر هذا تبنيت احنا المسيح هاتين من قال على انه وفيه ان حكم المسألة قد علم من العمومات حكم المسألة وهو جواز فعل المنفع والعمل صداقة هاي تفتلة ترس الشيخ عسالي ما بين نقطة نريد المستصحبة نريد المستجب عليها بالآية ما أمر الله هي حتى النقاط الاستشهاد الموجود في هذه الآية الكريمة دلوقتي. فالمقصود أنه جعل المنفعة صداق وفيه أن حكم المسألة وهو جواب جعل المنفعة صداق قد علم من العمومات عمومات المهار والخصوصات بعض الروايات الخاصة واردة هذا هو في الوقت تعليم سورة الموجودة الروايات الواردة فيها والخصوصات الواردة فيها يعني في المسألة يا مسألة مسألة جعل المنفعة ماذا صداق ثلاث مرات في الاستصحاب نعم في بعض تلك الأثمار الخاصة إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لأن الإمام يستشهد على أن يجوز جعل المنفعة صداق بهذه الآية الكريمة فهذا يشعر بما على أنه الاستصحاب يجري بجواز العمل بالحكم الثابت في الشرع السابق لولا المنع عنه يعني وجود الاستصحاب في الحكم السابق إذا لم يمنع من الحكم السابق لم يمنع من الحكم السابق عن ثم بتشريع حكم جديد في الشريعة الإسلامية إذا شرع حكم جديد في الشريعة الإسلامية يعني منع من الحكم السابق وعن يجري الاستصحاب فهذه الخصوصات تدل على أنه استصحاب الحكم السابق يجري إذا لم يمنع نيت من ذلك الحكم السابق لجعل حكم جديد تراجع تلك الرواية نيت من ذلك الحكم السابق لجعل حكم جديد تراجع تلك الرواية يا أخي وتأمل الأمر السادس عنوان هذا الأمر السادس التنبيه السادس الأصل المثبت هذا الأصل المثبت يا أخي اللي بيجدت من هذا نقوله الواحد يريد يألف رسائل جديدة يفعل هذا بأول الرسائل ما أحسن لأنهم نحتاج من أول الرسائل نحتاجها يا أخي ما أدري شلون مشكلة بس هم بات واحد ترى يخلي بأول الرسائل ما تميز أصل المسألة ابتداء شلون واضح على أي حال إذا ما كان ترجم المصطلحات تقدم في البداية شرح للأصل المسألة هذا كان ترجم على أي حال الأصل المثبت يا أخي قبل ما نبين الدليل على عدم حجيته إلى آخر برد مقدمة صغيرة نذكر شيخنا عن تاريخه صغيرة بسيطة تعرفها أن ما بيها شيء وبعدين ندخل في الأصل المثبت المقدمة هذا وهي أن الشارع المقدس حينما يقول لا تنطق اليقين بالشك يعني شنو قلنا المقصود يعني رتب الآثار آثار المتيقن مثل أنا متيقن بي لدى الطهارة آثار المتيقن آثار الطهارة الذي تفتت بسبب ثبتت للطهارة بسبب اليقين إنما تيقنت بها ثبتت آثار للطهارة بسبب اليقين بها ثبتت آثار مثل جواز الدخول في الصلاة تلك الآثار رتبها حين الشك معنى لا تنقض هذا الآثار المتيقن رتبها حين الشك لكن سؤالنا المقصود من الآثار أي آثار فقط الشرعية أم غير الشرعية أيضا مثل العادية والعقلية في جاهل قدس الله روحه الشريفة يقول فقط الشرعية ليش؟ لأنها القابلة للجعل. الآثار الشرعية يمكن أن يجعلها الشارع الآن، أما الآثار غير الشرعية مثل نمو اللحية هذا أثر عادي، ومثل التحيز هذا أثر عقلي، هذا لا يمكن أن يجعل الشارع بما هو شارع، مو بما هو خالق، بما هو شارع قال أحسن، بما هو مشرع. فبما هو مشرع لا يمكن أن يجعل إلا الآثار الشرعية لأنها التي ترتبط به. غير الشرعية مثل النمو واللحية فلا يمكن للشارع بما هو مشرع أن يفعل، بل بما هو خالق مكون مطلب آخر، لكن احنا عم نتكلم بما هو شارع، هذه الأحكام الشرعية هذه تشريعات عم نتكلم. فإذا على هذا الأساس دعنا نفهم من الأول، لا تنقض اليقين معناه رتب الآخر، لكن ما آثار القابلة للجعل، والقابلة للجعل ماذا؟ هي ماذا؟ الشرعية. وأما العقلية العادية فليست قابلة للجعل، فلا يدل لا تنقض اليقين على وجوب ترتيبها، وهكذا وهكذا وهكذا. الآثار الشرعية المترتبة على العادية والعقلية كيف ايضا لا تترتب بحديث لا تنقض، لان الاثر العادي على العقل اذا لم يثبت فالشرعي المترتب عليه ايضا ماذا؟ لا يثبت. ثم يمثل الشيخ مثلا احنا بفعلنا الاصل مطلق ان نمثل بينا بات نبات اللحية نادر انا اذا ابني نفس لحيته ما ادري حتى للفقير كذا كلوس الى اخره انشافر قلنا الشكيت الان ابني حي اذا حي الان عمره جد 20 سنة اذا 20 سنة نفس لحيته او ليس بحي، فالشيخ في مثل هذا الحالة يقول حديث لا تنقض شي يقول؟ يقول رتب الآثار الشرعية. آثار الشرعية لحياة الولد شنو هي لما نشوف حياة الولد؟ آثار الشرعية شنو إذا أبنى حي؟ ما أدري شنو من آثار الشرعية شنو؟ رجوع. مثلا من جملة آثار حياة الولد مثلا شنو؟ أنه إرث إذا مات أحد من أقربائه. الارث من اثار الحياة اثار الشرعية هذا يترك، اما الاثر العادي وهو شنو انه لحيته قد نمت هذا بعد ما يدل على ترتب، يعني هذا ليس بقابل للجعل. والاثر الشرعي المترتب على من؟ والاثر الشرعي المترتب على من؟ على نبات اللحية والتصدق، ذاك ايضا لا يترتب. ليش؟ لانه التصدق موضوع ماذا؟ نبات اللحية، فحيث لم يثبت نبات اللحية فلا يثبت وجوب التصدق. هذا ما قاله الشيخ الى كلام ماذا اخر، قد امور بعد لا داعي هذا للباب هذا تقريبا. ثم يقول على هذا الاساس، ثم يقول الشيخ على هذا الاساس اذا اردت استصحب شيء، المقدمة انتهت يا اخي، المقدمة انتهت، المقدمة انتهت، راح ندخل فيه بالمقدمة. يقول اذا اردنا نستصحب شيء مثل حكم او موضوع لحكم، الان اول خلال نفس الحكم، لبن من اساس الحكم لغير من أشهد الله وجوب صلاة الجمعة. فلا تنقض اليقين بالشك. أقفل عن جل لا من يجل. لذا أريد أستقبل صلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة. يقول بأنه ما تتيقن به أحكم على دينا لبقائه. اللي بأنا أتيقن به شنو هو؟ وجوب. فالشارع الآن حكم بوجوب مماثل بوجوب ظاهري مماثل مماثل لذات الوجوب السابق في جميع آثاره. من آثار ذلك الوجوب شنو هو؟ أنه صلاة الجمعة صلاة الظهر حين ابن ماذا بعد تجوز ومجوز ما أدري استأثرت والمجوز إذا كان وجوب تعيين فالآن ماذا أيضا لا تجوز بعد قولي يا من آثار حرمة النافلة إيه في وقت إذا بعد وجوب ومن آثار الوجوب حرمة النافلة في وقته مثلا فالآن ماذا أيضا يحرم النافلة أو غير ذلك. هذا فتترتب الآثار يترتب استفحاب بقاء الوجود لازمه ماذا يعني يترتب ماذا بقاء وجود يعني يقوم الشارع بوجود المماثل لذلك الوجود السارق في جميع الآثار. وأما إذا كان المستصحب ماذا منضوع لحكم منضوع لحكم مثل ما استصحب عدالتي استصحب كرية المال كرية ليست حكم عدالة ليست الحكم موضوع لحكم عدالة الدين موضوع لجواز الائتمان خلفه لحرمة غيبته وغير ذلك. فلا تنقض اليقين بالشك هنا شيء يصير معنى يعني رتب آثار الطهارة آثار العدالة لكن يا آثار قلنا يا لوازم قلنا الشرعية لأنها القابلة للجهاد دون اولا دون الاثار غير الشرعيه لوازم العقليه والعاديه هاي واحد ودون هاي ثانيه الملزوم ولو كان شرعي ودون الملازم هاي ثلاثه فالذي يثبت فقط ماذا من اول اثر الاثار واللوازم الشرعيه مثل استصحاب ماذا انا ما يكون باسم وما ادري طاهر لو نجح حال تستصحاب الطهارة استصحاب الطهارة شي في ابني انه الماء طاهر والاثر الشرعي لطهارة الماء شنو هم لطهارة الماء الاثر الشرعي ماذا العطية يا اخوان انا المثال شويه ماذا راح اغير به اغير بالمثال حتى يصير مثال لجميع الصور. عندما ان احدهما نجس والاخر طاهر وتوضيت فرد واحد لواحد الان راح اشوف ان اعضاء يدي صارت نفس اعضاء اليد والوجه والكذا نفسه ولا ادري الاستصحاب استصحابنا طهارة الاعضاء لكن على هذا الاستصحاب شو يترتب يلا هسه او يترتب الاثر الشرعي لطهارة الاعضاء شنو هو الاثر الشرعي لطهارة الاعضاء لطهارة الاعضاء الاثر الشرعي جواز الدخول مثلا ماذا السماء لانه يحدث السماء طهارة الاعضاء هذا بالإسراء هذا الأمر. وأما الأثر وأما طهارة الماء الشيخ تثبت ولا هذا واحد يقول شيخنا إذا استصحبنا طهارة الأعضاء لابد الماء ماذا اللي يتوبيت لي لابد ماذا طاهر وعن طهارة الماء سبب لطهارة اليد فإذا لي الطاهرة لابد ماذا السبب ثالث. السبب شنو هو؟ طهارة الماء. الشيخ العنتاري يقولنا يقول المنجوب لا يثبت لئن كان وإن كان وإن كان وإن كان شرعية لطهارة الماء تستلزم طهارة الأعضاء ملازمة شرعية. لكن مع ذلك إذا ما دام استصحب طهارة الأعضاء المنجوب لطهارة الأعضاء لا يثبت وهو طهارة الماء. وهكذا لا يثبت الملازم. الملازم مثل من قصد ارتفاع الحدث. يعني اذا استصحبنا طهارة الماء ما نتذكر نقول الحدث ماذا قد ارتفع. يعني انا صرت متوضأ الحدث قد ارتفع. لا لا لا لا فان ارتفاع الحدث ويا طهارة الاعضاء متلازمان معلولان لعلة ثالثة. ما هي العلة الثالثة؟ طهارة الماء. فهذا الملازم هو ارتفاع الحدث لا يثبت. فقد يثبت اللازم الشرعي لطهارة ماذا؟ الأعضاء. اللازم الشرعي لطهارة الأعضاء ما هو إذا ذات المقدار يثبت. اما انه الملزوم او الملازم مثال مثل ما يترتب. انتهى يا اخي انتهى يا اخي. هاي المقدمة وذي المقدمة من الاول ماذا اتعرف بصورة مختصرة. المقدمة هي ان لا تنقض اليقين بالشرط يستفاد من عدة لزوم ترتيب الاثار ماذا الشرعية. اما غير الشرعية ماذا بناء انها غير قابل الجعل فلا تتركها. ثم بعدين دخل فيه بالمقدمة. بالمقدمة شنو هو؟ وهو انه استصحاب الحكم معناه ماذا؟ الحكم ببقاء حكم مماثل لما سبق في جميع الاثار. واستصحاب الموضوع يعني رتب الاثار الشرعية اللازمة له دون الاثار العادية والعقلية ودون اللازم والمجزوم والملازم. خلص خلص خلص. نفترض في الان انا عايز اقول اذا طلعنا من السفر ترد واحد صاحبنا قال تعال قلنا ها ايه يقول اصل مثبت الشيخ العنصاري اليوم انت قريت قال حجه وليس بحجه. اظن لا ليس بحجه. يقول لي الدليل شنو؟ بالعدل يلا الدنيا قاعد تمطر بالعدل بلق الروح. شنو الدليل على انه ليس بحجه؟ بس في مختصر مفيد. شو تقول لي؟ من خلال كلام الشيخ العنصاري اللي باللباب النكته النكته النكته لهذا قال الشيخ الأنصاري لأنها ليست قابلة للجعل. خلاص خلاص خلاص لأنها ليست قابلة علما للجعل. انتهى يا أخي. بس الشيخ الآخر في الكفاية علل بتعليم ثاني. إيش قال؟ ما قال ليست قابلة للجعل. قال لأن المستمر بأن لا تنقض اليقين بالشرك هذا المقدار فقط هو اللوازم الشرعي الأكثر. لا القصور قصور في المقتضي. خلق خلق شيخي هذا التعليم في الكفاية احسن منها. ليش احسن؟ لانه الشيخ الانصاري قال يثبت اللازم الشرعي دون الملزوم وان كان شرعيا. دون الملزوم. طب قلنا الملزوم ليش ما يثبت وان كان شرعيا؟ خب لانه غير قابل هو مقصود شرعي هذا مقابل فلا بد نتوقف التعليل الكفائي هنا يصير انكر. وهكذا في الملازم اذا كان شرعي طبق العباره. الامر الثالث قد عرفت ان معنى عدم نقض اليقين والنهي عليه لا تنقض عدم النقض وترتيب الاثار اليقين السابق الثابته بواسطه اليقين ثابته علما للمتيقن للطهاره للكرميه للعداله والآثار السلمية المتيقن دائما لكن تثبت حين اليقين. حين اليقين بالعدالة تثبت آثار العدالة. فمعنى عدم نقض اليقين هو ترتيب هذه الآثار ووجود تثبت تلك الآثار من جانب الشارع. شو هذا؟ ثم قل ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع. لذلك الشيء انا هذا التعليل يا اخوان الثلث اولا اخف من المدعى لا يتمني في جميع موجب الاتناقشي بس اجت تبيني مناقشة اخرى بس اجتي بس اجتي وهي ان يقال ليش ليس القابل للجهر فالشارع يقول بي اذا انت شكيت ابنك حي لا تنقض اليقين لا تنقض اليقين عشان يعني رتب كل الاثار حتى غير الشرعية رتبها الكائن اقول لك اثبت منها يعني قل بانه ماذا حي ان شاء الله سيرث هذا الاثر الشرعي وبعد شنو وبعد شنو ولحي تماته يعني اي مانع من هذا يتفجع يعني ايوم شوفون اكو ما قابل يجعك وشكو بيها يحكم هذا حكم هو حكم ماذا حكم تعقل يعني بعد يعبدنا الشارع يمكن يعبدنا بالعاب الافان غير الشرعي بل يسمى مناسب اليه ذات مطلب اخر ليش امو مناسب ما مناسب ام اول كلام ما دام يترتب على دبات اللي اثر شرعي مناسب ام ناس يعبدنا ببقاء بحدوث البني بنبات الله على اي حال فهذا التعليل شو محل تأمل يا اخي زين ووجود ترتيب تلك الاثار من جانب الشارع لا يقل الا في الاثار الشرعية المسؤولة من الشارع لذلك الشيء لانها القابلة للجعل دون غيرها من الاثار العقلية والعادية في الكلام تدرس فالمعقول اخذ مثال فالمعقول من حكم الشارع بحياته وإيجابه وإيجابه حتى تصل على الحكم يعني من حكم الشارع ومن إيجاب الشارع لحياة ذات ترتيب آثار الحياة في زمان الشيء العفو العفو لا فالمعقول من حكم الشارع بحياة ذات شيء أخر والمعقول من إيجاب الشارع ترتيب آثار الحياة في زمان الشيء المعقول من حكم الشارع بحياة زيد يعني المعقول من ايجاب الشارع ترتيب اثار الحياة في زمن زيد شنو المعقول هو حكمه بحرمة تزويج زوجته ام زوجة هذا زيد بعد من بين الزوجة والتفرد فيما لو قلنا احنا الارث بالاثناء إيه؟ لا حكم الشارع بنمومه انه على ان كبر صار كبير رجال ونبتك لحيته لان هذه غير قابلة لجعل الشارع احنا من اول الكلام غير قابلة لجعل الشارع مفروض ان نجعل مو جعل تكوين يعني ما يريد الشارع يجعل نمو اللحية حتى يجعل حقيقته حتى تقول هذا لا يكون من الشارع بما هو شارع بل يكون جعلا اعتبارية وجعل الاعتبارية تصور حتى في الامور ماذا غير الشرعية يعقد الله يحكم بان النحو لا الشارع يقول لا يجب ان ياخذ ويستخرج حق الاثناء لا العقل العقل ما يقول ما معلوم على انه هذا باقي حي يعني اذا بقى لا حي تقول لغيت معلم اذا حي تصور العقل يقول له اذا ثابت حتما حي اذا حتما حي باقي اي صحيح ان حكم الشارع يصير له كما تقول لكن المفروض احنا نشوف في انه حي او مو فاحنا نقول لك قل نعم لو وقع نفس النمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب يقول اذا نفس النمو ونبات اللحية مثل اول ذات لحيته الان نشوف سقطة لحيته يا لا خطية بعضهم يرتني بهذا المرض نستجير بالله سقطة يوم ما سقطت اول شام طويل الان نشوف دفر نموته اذا نشوف بقاء نمو اللحية بل يترتب الاثار حينئذ الاستصحاب اذا كان بقاء نمو اللحية يترتب حينئذ ماذا وجود التحقق مثلا مع ان وقع نفس النمو ونبات الحمور للاستصحاب او غيره من التنزيلات الشرعيه يعني الاستصحاب او لخبر الثقه مثلا افاد ذلك جعل اثارهما الشرعي يعني اثار نبات الحمور الاثار الشرعيه تترتب بل الاثار مثل وجود التحقق اما الاثار العقليه العاديه لنبات الحمور ما راح تترتب انه لحيته الان سوده او بيضه او طول اشقر هذا كله ما يترتب لكن مفروض كلامنا احنا ورود الحياة مورد الاصحاب احنا كل حشينا سأل ان نستغل ماذا احنا بعد نستغل حياة لحيته اول ما نعطي نستغل حياة حتى نثبت لحيته والحاصل ان تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقن كسائر التنزيلات انما يفيد مثل تنزيل خبر الثقة منزلة العلم انما يفيد ترتيب الاحكام والاثار الشرعية المحمولة على المتيقن السابق فقط فلا دلالة فيها على شوف هنا الشيخ الأنصار عدله عدله إلى تعليل صاحب الكفاية يعني ماذا ترى صاحب الكفاية يطلع منها العبارة فالشيخ الأنصاري ترى من عبارته يطلع ماذا؟ تعليله، تعليلان، التعليله أو يدل غير قابل للإنكار. الآن يريد يقول قصور في الدلالة موجود، التفتوا إلى ذلك جيدا، فلا دلالة فيها، يعني في هذه التنزيلات على جعل غيرها من الآثار العقلية والعادية لعدم قابل، أو هاي خرطة هي ما كان دايلها، كنا نقول أين أعبد وفعل التفايد عاجزونه لعدم قابليتها للجعل، يعني هاي الآثار العقلية والعادية. ومثل هاي التنزيلات علينا على جعل الآثار الشرعية المترتبة، المتصدق المترتب على الأثر العادي المترتب على تلك الآثار، ليه؟ لأنها ليست آثار، آثارا لنفس المتوقع، يعني وجب التصدق مو آثار من مول، ليس آثار من متيقن، متيقن في الحياة، ليس أثر مباشر للحياة حتى باستظهار الحياة تترتب التصدق، وإنما هو أثر للنمو، ولم يقع ولم تقع ولم يقع شنو؟ ولم يقع دوها ذو تلك الآثار، صاحب تلك الآثار الشرعية ما هو؟ من هو اللحية؟ من هو اللحية هو ذو الآثار الشرعية، موضوع الآثار، ذو هو الموضوع، يعني موضوع الوجوب التصدق هو ماذا؟ النمو، ذوها موردا، النمو يعني إيه بس هو ذوها لا موجود أدري عن ماذا في تلك المنطقة ذوها موجود، لأنها ما ذوها حكم من النهاية وما بعد يتكلم عن النمو بالخصوص موردا، نحن ماذا نتكلم عن موردا لتنزيل الشارعي، أنا أصحاب ما جرى في نفس النمو، في نفس ماذا؟ الذو، في نفس الموضوع حتى يترتب عليه يعني وجوب التصدق، هذا كل ماذا المقدمة إذا عرفت تطبيق البقية في يوم السبت إن شاء الله.